إلى أن جاءه إنسان قال ترى فلان ينهى عن المخابرة، فترك عبد الله بن عمر ذلك، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يساق وكان يذهب إلى خيبر، وهم الذين كسروا يده، ذهب إلى خيبر مرة وله أرض هناك، فنام فدفوه من حائط فسقط وانكسرت يده رضي الله عنه، هم اليهود. وإذا كان عمر رضي الله عنه أجلاهم بعد نعم. إذا جاء حديث رافع قال نهى عن المخابرة ما يمكن ذا يعارض الإجماع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بعده نعم. لأنه عليه السلام لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات، ثم عمل به الخلفاء ثم من بعده، فكيف يتصور أنه عليه السلام عن ذلك؟ وقد روى قوم أن أعلم يعني ابن عباس أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه. ابن عباس أعلم الصحابة قال لم ينهى عن ذلك، ما نهى عن المخابرة المساقط. إيه؟ وقال لأن يمنع أحد أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما. لأن يمنع أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما، هذا فيه إرشاد ما فيه أمر. أن يعطي أخاها أرضه يستفيد منها أفضل له من يأخذ عليها أجر معلوم، لا شك أنه أفضل، لكن ليس بأمر حتم. نعم. ثم حديث عاقل مأخوذ على ما لما روى البخاري في إسناده قال كنا أكثر الأنصار حقلا، هذا رابع الحديث يقول كنا أكثر الأنصار حقلا. نعم. فكنا نفس الأرض على أن لنا هذه ولم نهانا، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عنه، وأما الورق ولم ينهنا. أما إجارة الأرض بالذهب والفضة ما نهانا، أما إجارها على الغرس والزراعة بالذهب والفضة الورق عن بالفضة ما نهانا، لكن نهانا صلى الله عليه وسلم أن نساقي الأرض ونقول أيها الفلاح أيها العامل لك هذه النقعة وني هذه النقعة، هذه من هي عنها. من كل جائز التصرف، يعني مسلم بالغ عاقل رشيد هذا الذي يتصرف، إذا كان بالغ عاقل رشيد جائز أن يساقي غيره، فأي واحد طفل يقول الفلاح تعال اسق الزرع لك كذا ناس إنه غير مميز تضرر، ولا يأتي إنسان مجنون ما يصح، ولا يأتي إنسان سفيه لا يصح، يأتي من إنسان عاقل وكذلك العامل. نعم. لأنها إيه لو قال تعال نعمل عندك بشطر ما يخرج منها جائز، لو قال مساقيك على كذا جائز، فبأي لفظ يفهم منها المساقات جائزة تصح بذلك. نعم. وما في معناهما تفالحك واعمل في هذا حتى تنفذ ثمرته، أن الفصل معنى، فإذا أتى بلفظ دال عليه صح البيت. وتصح هي ومتابعة بلفظ الإجارة في أحد الوجهين. لو قال أنا أجرك هذه الحديقة تعمل فيها ولك شطر الثمر، كان صحيح حتى لو أتى بلفظ الإجارة في أحد الوجهين، الوجه الثاني لا يجوز، من الفرق بين الإجارة والمساقات، لو أجره على النخل لا لا بد أن يكون العمل معلوم ولا بد أن تكون الأجرة معلومة، لكن المساقات وإن كان العمل معلوم لكن الأجرة غير معلومة، ثلث الثمرة ربع ثمرة ما ندري كم تأتي آخر العام، ما مقدار هذا الربع من هذا الثلث لا نعلم، خلاف الإجارة الأجرة تكون معلومة. فقال لو جاء بلفظ الإجارة قال ربع الثمرة لك، يقول في أحد الوجهين جائز. نعم جذب به لأنه مد للمعنى وضح به العقل كسائر الألفاظ المتفق عليها، والثاني لا واختاره أبو الخطاب لأن الإجارة يشترط لها ما لا يشترط للمسافة، وهما مختلفان في الوجوب والجواز، ولم تصح بلفظ الإجارة كما لا تصح بلفظ البيت. قد نص أحمد في رواية جماعة في من قال قادرتك هذه الأرض بترك ما يخرج منها أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب. وهذه المزارعة سأتينا إن شاء الله، لأن هم يفرقون بين المساقات والمزارعة، إلا إذا دخلت تبعا في المساقات، وكذلك الشافعية لا يجيزون المزارعة إلا إذا دخلت في المساقات، وأبو حنيفة لا يجيز المزارعة على الإطلاق. فقال المزارعة أن الإمام أحمد يقول جاء إنسان يسأله لو قال هاجرتك هذه الأرض على أن لك شطر ما يخرج منها، قال هذه مزارعة صحيحة ما هي شيء، وإن قال آجرتك قال العبرة بالمعنى لا باللفظ. نعم فعبر بالتجارة عن المزارعة على سبيل المجاز كما يعبر عن الشجاع بالنهر، فعلى هذا يكون نهيه عن قراء الأرض بما يخرج منها أنه ينصرف إلى التجارة المزارعة. وقال أكثر هذه هي تجارة لأنها مذكورة بلفظها، وتكون تجارة حقيقية وتشترط فيها سكون التجارة وتصح في بعض الخارج منها كما تصح في الشرائع ونص عليه. واختاره وعنه لا اختاره الخطاب والمؤلف وقيل فقال بعض أصحاب بعض الحنابلة يقولون جاز أن تقول آجرتك هذه الحديقة مقابل ما يخرج منها كذا، قال هي إجارة حقيقية، هذه يعني منازعة في اللفظ، وإلا المعنى واحد، المعنى هي مساقات، قال احنا نسميها إجارة، نسميها إجارة مساقات، دليل على أن العامل إنما له جزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم. وإن صح إجارة أو مزارعة ولم يصرف نقل إلى معدل المغل ويجب القسط المسمى فيه. لو أعطاه الأرض مزارعة سيأتينا، لو أعطاه الأرض خذ ازرعها، المزارعة غير المساقات، المساقات غرس قائم يحتاج إلى سقف، والمزارعة أرض بيضاء فيها ماء وتربة طيبة تحتاج إلى عامل، فقال خذ هذه الأرض وازرعها بمقدار من الدراهم جاز أن يكريها تسمى إجارة، وإن قال ازرعها والمحصول بيني وبينك هذه مزارعة تسمى إيه؟ تسمى مزارعة. طيب لو أعطاه قال أنا أخذ هذه الأرض إما مزارعة أو إجارة، فسأجرها ولن نزرعها، مضت السنة العقد سنة، فما الحكم؟ يدفع إجارة إن كانت إجارة، وإن كانت مزارعة فيقدر حينئذ إنتاج مثله في العام، هذه لو زرعت يجيب أهل الخبرة زرعناها من كذا وكذا من النبت كم يكون محصولها، فيعطى العامل فيعطى فيضمن العامل لرب الأرض ذلك الجزء المعلوم، إن كان الإهمال من العامل فيضمن لراعي الأرض ذلك الجزء المعلوم. نعم. والأول

وأردنا أن نساقي عليها لا بد أن المساقات تكون بحيث يزيد عمله في إنماء الشجر في إنماء الثمرة تنمو زائد. نعم. كالتعبير والسقي والإطلاع، فإن بقي ما لا تزيد به فالبدا لم يجد بغير الكلام. بس نكتفي على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تعلموا هذه المسائل حتى لو ما عندك في البيت نخلات، قد يكون قريب لك عنده نخلات أو جارك أو إنسان آخر فيتطلب معرفة الحكم، اضبطوا هذه المسائل توجرون إن شاء الله. نعم. اللهم صل على محمد. صلاة الإمام والمنفرد، الإمام لا دخل له، الإمام أحد يشاطره، لأن السواري النهي عنها لأن الصفوف ما تنقطع، لأن الصفوف ما تتم تكون منقطعة مكروهة، الصحابة كانوا يتحاشونها. الصلاة صحيحة لكن يكره بين السواري لأن الصف لا يتم، والأصل استمرار الصفوف. أما الإمام لا دخله، الإمام لا كراهة، لا يقال لا مكروه ولا غير مكروه، الإمام لنقف واقف وحده. وجه الكراهة بين السواري للمأموم والمنفرد، المأموم لأن الصفوف ما تتم، إذا رأيت بين السواري بين الناس تحاشى ما تقدم ولا تأخر. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم. ربي بارك فيك. قبل من العشاء في الوقت والعصر والشغل طبعا العشاء الله تنظمين هي والثنين تيجي أدعي أمي الله ما فلما رحمه معفعنا من الصلاة كذلك من الصلاة الضحى يقول ارتفاع الشمس يعني كذا درم حنجي يجلس في المسجد أنت ارتفاع الشمس كذا درم وسابق عتين ويأتي عمره وحجة كاملة ولا عمره عمره كاملة. طيب مثلا كيف يروح مثلا كم يجلس في المسجد قدر متى يجلس؟ يعني بعد طلوع الشمس بعشرة دقائق. يوصلها بعد عشرة دقائق. بعد طلوع الشمس بعشرة دقائق خلاص. بعد. الله خير. شكرا شكرا.